بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أساتذتي وسادتي الكرام في المحاضرة الموقرة، نكون قد وصلنا اليوم في المنظومة البيقونية إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إن شاء الله نتابع أستاذ عبد الله مع البيقونية، حيث قدمتم: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. نحن اليوم مع الحديث الموقوف. الموقوف شنه؟ قال: وما أضفته إلى الأصحاب، معناها إلى الصحابة، ولم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسوى ذاك اللي أضفت من قول والله فعلين. هذا ينقال عنه حديث موقوف. زكين فهم معناها علم وحقق. إذن الخلاصة عن الحديث الموقوف: وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، سواء اتصل سنده أو انقطع. العراق يقول: وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. يسوى كان فيه قطاع ولا فيه وصل مطلقا. هو راه محل كونه موقوفا هو إلى عاد للرأي والاجتهاد فيه مجاله. إلى عاد ما فهم مجال الرأي والاجتهاد قالوا عنه مرفوع، كصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة، فهذا مرفوع حكما، لأن الاتيان بأكثر من ركوع في ركعة واحدة أمر يتوقف فيه الحكم على الشارع، معناه يتوقف فيها يتوقف فيه على الشرع به لزيادة ركوع والله اثنين، كما هو الحال هنا، هذا بحاجة إلى أمر من الشرع به للا مجالي الاجتهاد فيه. ومن أمثلتهم مثلا كذاكم اللي قول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هذا ملي مرفوع. ولهذا احتج الشافعي بمثل هذا في الجديد وأعطاه حكم المرفوع مع نصه على أن قول الصحابي ليس بحجة. قال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيفه، كما رواه أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند. نعم، استثنى بعض الأئمة من ذلك ما إذا كان الصحابي ممن أسلم وكان من علماء أهل الكتاب كسلمان وعبد الله بن سلام، فلا يلتحق بالمرفوع لاحتمال أن يكون مما رواه في الكتب السالفة ولا ينافي الشريعة. زين. إذن وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قال السيوطي في الموقوف جمعه، قال المرفوع والموقوف والمقطوع، قال وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابعين أو صاحبين وقفا رأوا سواء الموصول والمقطوع في ذين وجعلوا الرفع للوصل قفي حق. جاب ملي الشخص دي عبد الله في الطلعة قال الموقوف وقال وسمي ذا وصل وقطع قصرا بالصاحب الموقوف بل والأثرا وإن تقف بغيره كالتابعي فسافلا فقيد الوقفة. هذا هو اليوم اللي عندنا اللي هو الحديث. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين. هذا هو الحديث الموقوف. والسلام عليكم.